والآن مع الشريط الثالث. نعم، فصفات الله جل وعلا ذاتية وفعلية، ومن الفعلية النزول، نزوله جل وعلا أنه ينزل في كل ليلة سبحانه وتعالى، وأنه استوى على عرشه جل وعلا، فهذه من الصفات الفعلية للخالق سبحانه وتعالى. وأصل صفة الخلق لا شك أنها صفة ذاتية، لكن هي ذاتية فعلية. أصل صفة الخلق لا شك أنها ذاتية، لكن فعلها تعالى عندما يخلق جل وعلا، خلق المخلوقات إلى آخره، فهذه صفة فعل، هذه صفة فعل من الخالق، هذه صفة فعل أقل للخالق سبحانه وتعالى، هذه صفة فعل للخالق جل وعلا. قال: فيقال لهم، أي ردا على هؤلاء، خبرونا عما هو عالم بالأشياء كلها، أنه علم أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى أخفى وهو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم، أله علم أم لا علم له؟ إن قال له علم انتهينا، وهذا هو الواجب، إذا أثبت العلم لله جل وعلا كما جاء في النصوص السابقة هذا هو المقصود والواجب. وإن أنكر والعياذ بالله، فقد أنكر ما دل عليه الكتاب والسنة وما فطر عليه الإنسان، فيكون قد كفر وضل والعياذ بالله. قال: فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب ذكر إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أخبر في كتابه، وجاء أيضا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ولدل على ذلك كثيرة، فما في قول عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، وجاء أيضا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله سبحانه وتعالى، وسوف تأتينا كل هذه الأدلة بإذن الله، سوف تأتينا وتمر علينا بمشيئة الله. والمصنف كما تقدم لنا أن طريقته في إثبات صفات الله جل وعلا هو أنه يذكر الأدلة من القرآن ومن السنة كما تقدم في الباب الأول، وأما في الباب الثاني فاقتصر على بعض الآيات الكريمات ولم يذكر شيئا من السنة، ولعله والله أعلم ما ذكر بعض الأدلة التي جاءت في السنة لأنها معلومة ومعروفة، وأن هذه الصفة العظيمة من صفات الله الأمر فيها واضح وبين، وأن الإنسان مخطوط على ذلك بفطرته يعلم ذلك، فلعل لم يتوسع في ذكر الأدلة. وفي الحقيقة أنه يكفي دليلا واحدا، يكفي دليلا واحدا على إثبات هذا الأمر، فإذا جاء الدليل وإن كان هذا الدليل دليل واحد يكفي. نعم، لكن لا شك كلما تكاثرت وزادت الأدلة كلما اطمأن الإنسان أكثر، وكلما اتضح الأمر أكبر. نعم، فالأدلة دلت على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن لله جل وعلا وجها عظيما سبحانه وتعالى، وسوف يأتي بإذن الله أنه جاء بالحديث: لا يسجد وجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، ولكن الذي ينبغي أنه لا يسأل بوجه الله العظيم إلا شيء كبير، وسوف يأتي بإذن الله التنبيه على ذلك. وسوف يأتي أيضا مما يتعلق بإثبات هذه الصفة أنه من سأل بوجه الله أنه ينبغي أن يعطى، إلا إذا كان هذا السؤال في شيء حرام، شيء ما يجوز، أو شيء ليس في قدرة الإنسان، أو فيه على الإنسان ضرر، أو لم يلزم به هذا الشخص، فنعم. وأما إذا لم يكن شيئا من ذلك فينبغي أن يعطي من سأله بوجه الله. سوف يأتي بإذن الله التنبيه على ذلك. نعم، وبعض الطوائف التي ضلت في هذا الباب لم تثبت لله وجه، وقالت: ويبقى وجه ربك، المقصود بذلك ذات الله، ولم تثبت لله وجها، وإنما قال المقصود بذلك هو ذات الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت الوجه لله جل وعلا. ولا شك أن هذا الكلام باطل، والواجب القول بما دل عليه الكتاب والسنة. قال: الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبداية الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلا شك أن كل شيء فاني سوى ربنا سبحانه وتعالى، وذكر الوجه هنا ربنا عز وجل ذكر وجهه واستثنى وجهه جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، فاستثنى وجهه جل وعلا، والذات تبع للوجه، الذات تبع للوجه. نعم، قال: ونفى عنه الهلاك إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله للفناء لا للبقاء جل ربنا، عن أن يهلك شيء منه مما هو من صفات ذاته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذه الآية فسرت بتفسيرين، أي كل شيء هالك إلا وجهه، وأعني بتفسيرين صحيحين، وإلا هناك تفسيرات أخرى غير صحيحة. نعم، وإنما المقصود التفسيرات الصحيحة. فالتفسير الأول هو أن كل ما تقرب به الإنسان أو كل ما عمله الإنسان إذا لم يقصد به وجه الله ولم يخلص فيه لله ولم يرد ما عند الله فلا شك أن هذا الشيء ماذا؟ هالك ولن يبقى. نعم، والأدلة على هذا كثيرة، وهذا التفسير جاء عن مجاهد، نعم جاء عن سفيان الثوري، وجاء أيضا عن غيره، هذا التفسير جاء عن سفيان الثوري وجاء عن غيره من السلف، وقد ذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عندما ذكر هذه الآية في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، ذكر هذه الآية ثم ذكر التفسير الذي تقدم ذكره، وهو كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه وما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وبداية هذه الآية ولا تجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، فسياق الآية يدل على المعنى الذي تقدم ذكره، ولا تجعل مع الله إلها آخر أي لا تتقرب بعباداتك إلى أحد غير الله، ولا تجعل أيضا عباداتك لله ولغيره، لا تجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فربنا عز وجل في أول الآية نهى عن الشرك به، وهذا أمر يلزم منه الأمر بالإخلاص، إخلاص العمل لله، ثم أن كل ما قصد به غير الله وغير وجه الله ولم يخلص فيه لله فهذا هالك لن يبقى. نعم، هذا تفسير صحيح دلت عليه الآية. والتفسير الثاني أيضا وهو تفسير صحيح أن كل شيء ثاني إلا وجهه جل وعلا، والذات تبع الوجه كما دلت على ذلك الآية السابقة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن كل شيء ثاني نعم إلا وجه جل وعلا سبحانه وتعالى وما استثناه سبحانه وتعالى، على خلاف بين أهل العلم في هذا المستثنى، على خلاف بين أهل العلم في هذا المستثنى. وهذا المعنى صحيح دلت علينا نصوص القرآن والسنة، من ذلك الآية السابقة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكلا المعنيين اللذين قيل في هذه الآية الكريمة كلاهما صحيح ودلت عليه نصوص القرآن والسنة. نعم، وأما التفسيرات غير الصحيحة فمما قيل في تفسير هذه الآية كل شيء هالك إلا ملكه، كل شيء هالك إلا ملكه، وجهه خسر بالملك. نعم، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الخلق خلق الله والملك ملك الله، ولا يقول شيء عن خلقه وملكه سبحانه وتعالى، فإذا كيف كل شيء هالك إلا ملكه؟ وهل هناك شيء ليس هو من ملكه؟ تعالى الله عن ذلك، فكل شيء ملكه سبحانه وتعالى. فإذا هذا التفسير غير صحيح ولا مستقيم من حيث المعنى، أو من التفسيرات المقصود الذات ولا يثبت الوجه، أو من قال بهذا لم يثبت الوجه لله جل وعلا، فأيضا هذا التأويل باطل وغير صحيح. وإنما صحيح كما تقدم أن كل شيء هالك لما ابتغي به وجهه، أو أن كل شيء فاني إلا وجهه جل وعلا وما استثناه من خلقه سبحانه وتعالى. وعلى كلا هذين التفسيرين في الآية الكريمة إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي الصحيحين من حديث أنس أن المرأة مع من أحب، يحشر الإنسان في يوم القيامة مع من أحب، فمن أحب الصالحين وأهل الخير حشر معهم، ومن أحب الطالحين والمفسدين حشر معهم والعياذ بالله. ولذلك أنس رضي الله عنه عندما سمع هذا الحديث فرح وقال أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وأحب عمر رضي الله عنهم، فرجى أن يحشر معهم. نعم، فهذا الأمر الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يقصدون الإخلاص لله والعمل لله ويفعلون لله ويريدون وجه الله بأقوالهم وبأعمالهم وأفعالهم، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. نعم، فعلى الإنسان أن يكون مع أهل الخير والصلاح، نعم، ولا يكون مع أهل الشر والفساد، ولا دل على هذا كثيرا. ثم قال تعالى طبعا وجه الشاهد من الآية يريدون وجهه، وجه الله، ففي هذه الآية الكريمة في إثبات الوجه لله جل وعلا كما تقدم في الآيتين السابقتين. ثم قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية الكريمة اختلف في معناها، اختلف السلف في معناها، هل هي من آيات الصفات وأن فيها بالتالي إثبات الوجه لله جل وعلا، وهذا هو اختيار ابن خزيمة، الاختيار أبو بكر بن خزيمة، ولذلك ذكر تحت هذا الباب وهو في إثبات الوجه للرب جل وعلا. والقول الثاني أن هذه الآية الكريمة ليست من آيات الصفات، وإنما معنى هذه الآية الكريمة معناها أينما تولوا فسمى قبلة الله، ولذلك يقال وجهة كذا أو وجه كذا، يعني ذهبت إلى وجه كذا أي إلى جهة، أي إلى جهة كذا، فيكون معنى وجه الله أي قبلة الله، والجهة التي أمر الله عز وجل باستقبالها في الصلاة. وهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن مجاهد، وجاء كذلك أيضا عن الشافعي، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمة الله على الجميع، هذا الذي رجحه ابن تيمية. وعندما تناظر ابن تيمية في رسالة الواسطية، رسالة الواسطية عرضت على من ينتسب إلى العلم في زمن ابن تيمية، وتناظر ابن تيمية مع من اعترض عليه مما جاء في هذه الرسالة، وقد طور هو رحمه الله في هذه الرسالة مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، وأن مذهبهم إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تكييف. نعم، فهناك من اعترض عليه وقال أن بعض السلف أول بعض الآيات التي فيها بعض صفات الخالق جل وعلا، قال فوقع في قلبي أنهم يريدون هذه الآية الكريمة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال فوقع في قلبي أنهم يريدون هذه الآية الكريمة، فقلت لهم نعم هذا جاء عن مجاهد وجاء عن الشافعي، وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات وبالتالي غير داخلة فيما نحن بصدده، وأن السلف لم يتأول شيئا من النصوص التي جاءت في أسماء الله وصفاته، وقد أمهلهم هو رحمه الله 3 سنوات، أمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بنص عن الصحابة أو عن السلف في تأول هذه النصوص الشرعية على غير التأويل الذي دل عليه الكتاب والسنة، فلم يجدوا إلا هذه الآية بزعمهم، فبين لهم أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. وما ذهب إليه الإمام ابن تيمية، وما جاء قبل ذلك عن الإمام الشافعي والإمام مجاهد، وما جاء بل قبل ذلك عن البحر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو لعل الأقرب بأمرين. الأمر الأول هو ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف، ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف، وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بن عباس أنه قال أول ما ذكر لنا أنه نسخ هو القبلة، ثم تلا هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قال قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة أمر أن يستقبل بيت المقدس، ثم جلس على هذا 16 شهرا كما جاء في الصحيح حديث البراء بن عازب، ثم أمر بعد ذلك أن يتوجه إلى الكعبة، توجه إلى بيت الله الحرام في مكة. فهذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا ثم وجه الله تسليه للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أيديها تتولونها مما أمركم الله بتوليها فثم قبلة الله، وثم الجهة التي أراد الله جل وعلا منكم أن تستقبلوها. والأمر الثاني الذي يدل على هذا المعنى الذي تقدم ذكره هو سياق الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فلله المشرق والمغرب، فالسياق يدل على هذا المعنى، السياق والله أعلم يدل على هذا المعنى، وبالتالي الأقرب أن هذه الآية الكريمة ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، والأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، والنصوص السابقة وغيرها من نصوص القرآن والسنة تكفي في إثبات هذه الصفة العظيمة وهي صفة الوجه للخالق جل وعلا. نعم. باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما ترون من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم الدواقي والحسين بن الحسن وأبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، فقال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عطاء بن سائف عن أبيه قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر رضي الله عنه فصلى صلاة أخفها فمر بنا فقيل له يا أبا اليقظان خففت الصلاة؟ فقال أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا نعم. قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء يرونه أبي اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته فسألهم عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا وأسألك القسط في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال أبو بكر لا يعقل ذو الحجة يا طلاب العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه وفي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين. قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن أبي عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاد بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. حدثناه نصر بن علي الجهضمي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا وهب يعني بن دريف قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل قائم المصلي حتى يرجع المجاهد. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل قال قال عبد الله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأحمر وجهه. قال شعبة وأرنه قال وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة أحسبه قال يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أهل الرعية. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتقدم لنا في الدرس الماضي إثبات الوجه أو في الحقيقة الكلام على إثبات الوجه لله جل وعلا وأن هذه الصفة العظيمة جاء أدلة إثباتها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية فجاءت عدة آيات من كتاب الله جل وعلا فيها إثبات الوجه لربنا سبحانه وتعالى كما أنه جاءت أيضا حديث عديدة فيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى فالواجب على المسلم أن يعتقد بهذه الصفة العظيمة وأن يؤمن بهذه النصوص الشريفة التي جاءت في الكتاب والسنة هذا هو الواجب على كل مسلم وأن يؤمن بأن لله جل وعلا وجها يليق به سبحانه وتعالى. وأما من أول هذه النصوص وذلك بأن قال أن المقصود بالوجه هو ربنا جل وعلا وليس في هذا إثبات الوجه لله جل وعلا فلا شك أن هذا القول غير صحيح فهناك من قال بذلك ولم يثبت لله جل وعلا وجها كما يليق به سبحانه وتعالى فهذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة. وكذلك أيضا هناك من قال بإثبات الوجه لله جل وعلا لا من حيث الصورة كما ذكر ذلك أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات. نعم أثبت الوجه على أنه صفة لله جل وعلا ولكنه قال لا من حيث الصورة ولا شك أن هذا خطأ هذا غير صحيح بل الواجب علينا أن نثبت الوجه لله جل وعلا وقد جاءت نصوص متعددة في إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يأتي عباده في أحسن صورة أو يأتيهم في صورته التي يعرفون. وفي الحديث الآخر حديث معاذ بن جبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم ولعل هذا الباب أو الكلام على هذه المسألة والقضية يأتي فيما بعد بمشيئة الله فهذا القول غير صحيح. نعم فالواجب كما تقدم إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. وتقدم في الدرس الماضي ذكر الآيات التي جاءت في ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى. وسوف يذكر المصنف رحمه الله الأحاديث التي فيها ثبوت هذه الصفة العظيمة لربنا سبحانه وتعالى. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. وعبد الجبار بن العلاء العطار هو البصري أبو بكر، وتقدم لنا فيما سبق وهو لا بأس به صدوق، وسماعه من سفيان بن عيينة تأخر. وتقدم لنا أن حديث سفيان على قسمين: حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، هذا فيما يتعلق بالرواة الذين رووا عنه. وأما فيما يتعلق بشيوخه فهناك شيوخ سفيان مقدم فيهم، وهم ابن جريج بل أقوى عمرو بن دينار والزهري. سفيان بن عيينة مقدم جدا في عمرو بن دينار، ولا يقدم عليه إلا ابن جريج، ما يقدم عليه إلا ابن جريج في عمرو بن دينار، وهو كذلك أيضا مقدم في الزهري. نعم، وتكلم بعض الشيء في صغار شيوخ سفيان بن عيينة، يعني سفيان من حيث شيوخ الذين رووا عنهم هو على حديث على ثلاثة أقسام، حديث على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يقدم فيهم سفيان بن عيينة، وهم كما تقدم عمرو بن دينار والزهري. والقسم الثاني من لا يكون عمرو بن دينار أو لا يكون هؤلاء، ولا أيضا من تأخر من شيوخه، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث من تأخر أو من سمع منه سفيان بن عيينة أخيرا، أي صغار شيوخ سفيان بن عيينة. نعم، وطبعا حديثه في جميع هذه الأقسام هو حجة مطلقة، لكن كلام الحفاظ المقصود به هو أن حديث سفيان أو أن شيوخ سفيان الذين سمع منهم قديما حديثه عنهم أصح، هذا هو مقصوده. يعني لو حصل اختلاف ولا اضطراب الحديث ينظر إلى هذه القضية وينظر إلى هذا التقسيم. نعم، وإلا حديثه هو حجة مطلقا رحمه الله. وكذلك كما ذكرت فيما يتعلق بالذين سمعوا منه، سفيان عمر وطال عمره، فلذلك أصبح حديثه القديم أقوى من حديثه الأخير. فإذا حصل اختلاف على سفيان بن عيينة نقدم من سمع منه قديما، نقدم من سمع منه قديما، لأن حديث سفيان القديم أقوى وأصح من حديثه الأخير. نعم، وعبد الجبار من سمع منه أخيرا، وكذلك أيضا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة، وتوفي في عام 49 و200، وهو ثقة، ولكن أيضا سمع من سفيان أخيرا، سمع من سفيان أخيرا. نعم، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وتوفي في عام 98 و100، وخرج له جماعة. وتقدم تقسيم حديث سفيان بن عيينة كما ذكرت قبل قليل. وأما ما ذكر من اختلاط سفيان كما قال يحيى بن سعيد القطان فيما رواه عنه من عمار، فالمقصود هو تغير حفظ سفيان، هذا المقصود، وليس المقصود أنه اختلط بحيث أنه أصبح لا يعقل أو نسى دل حديث، لا، وإنما تغير حفظه شيئا يسيرا، وهذا شيء عادي وطبيعي عندما يطول عمر الإنسان كما حصل لسفيان بن عيينة. نعم، وإلا فإنه حفظ مطلقا. نعم، قال: عن عمرو بن دينار وهو الجمعي مولاه أبو بكر المكي، وهو ثقة ثبت من الثقات المشهورين من صغار التابعين، توفي في عام 26 و100 أو 27 و100، وقد خرج له الجماعة وحديثه كثير. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم، طبعا هذه السلسلة سفيان عن عمرو بن دينار وعن جابر أو عن ابن عباس، هذه سلسلة مشهورة، وكثير أو بعض ثلاثيات الإمام أحمد بهذه السلسلة، بعض ثلاثيات الإمام أحمد بهذه السلسلة، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. والإمام أحمد له 30 و300 ثلاثي، الله 30 و300 ثلاثي. نعم، والمقصود بالثلاثيات أي إلى الصحابي، شيخ أحمد ثم التابعي والصحابي، هؤلاء ثلاثة. نعم، فبعض ثلاثيات الإمام أحمد بهذه السلسلة، فهذه سلسلة صحيحة مشهورة. نعم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهو استعاذة الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات الوجه لله جل وعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله. وفي هذا أيضا الحديث الاستعاذة بالصفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث آخر صحيح: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، حديث ثابت وصحيح من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ برضا الله جل وعلا من سخطه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث وغيره الاستعاذة بالصفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، وصفات الله من الله جل وعلا. نعم قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكمين. نعم وفي هذا كما تقدم أيضا استعاذة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. قال أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر. نعم قال هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد، أي حديث عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، ولكن هذا السياق للمخزومي لسعيد بن عبد الرحمن، وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناد بن خزيمة إسناده صحيح، وقد جاء من طرق أخرى عن سفيان بن عيينة، رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، ورواه كذلك أيضا البخاري من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، فأيضا توبع سفيان بن عيينة على رواية هذا الحديث، فهذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وتقدم، قال ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب بن إبراهيم أيضا تقدم وهو ثقة ثبت، يعقوب بن إبراهيم تقدم وهو ثقة ثبت، توفي في عام 52 و200. وذكرت أن هناك شخص آخر في الكتب الستة يسمى يعقوب بن إبراهيم ولكنه الزهري وهو ثقة ثقة جديد، ويعقوب بن إبراهيم الزهري أكبر من يعقوب بن إبراهيم الدورقي، توفي الزهري 208 والدورقي 252 وكلاهما من الثقات المشهورين. قال والحسين بن الحسن، والحسين بن الحسن هو بن حرب المروزي، حسين بن الحسن هو بن حرب المروزي وهو صدوق، توفي في عام 46 و200، توفي في عام 46 و200. قال وابو عمار الحسين بن حريث، وابو عمار الحسين بن حريث ثقة جليل، توفي بعد 40 و200. قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. نعم قل هؤلاء قالوا حدثنا سفيان، وسفيان هذا هو ابن عيينة، سفيان هذا هو ابن عيينة، وابن خزيمة لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، وأما هنا بواسطة رجل واحد فهذا سفيان ابن عيينة، وأما الثوري لا يروي عنه إلا بواسطة رجلين، ابن خزيمة لا يروي عن الثوري إلا بواسطة رجلين. نعم وأما ابن عيينة فيروي عنه بواسطة رجل واحد، فكل هؤلاء حدثوا ابن خزيمة بهذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري لا يروي عن الزهري بخلاف ابن عيينة تقدم لنا أنه مقدم في الزهري. نعم قال حدثنا سفيان أي ابن عيينة عن الزهري وهو محمد بن شهاب القرشي الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني نزيل الشام، وهو من كبار العلماء ومن كبار الثقات الأثبات، وكثير من الأحاديث الصحيحة تدور على الزهري، فلذلك ينبغي معرفة شيوخه وتلاميذه، ينبغي معرفة شيوخه وتلاميذه. وسفيان بن عيينة مقدم في الزهري، وتقدم لنا أن الإمام مالك وسعيد بن أبي حمزة والزبيري هؤلاء هم الطبقة الأولى من أثبات أصحاب الزهري، ثم بعد ذلك يأتي سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد البصري وعقيل بن خالد بن عقيل. نعم فهؤلاء تقريبا في الدرجة الثانية. نعم وبعد ذلك الليث بن سعد وابن جريج وأمثالهم. نعم والذين رووا عن الزهري كثر، لكن على رأسهم من تقدم ذكرهم. قال عن عامر، طبعا الزهري توفي عام 24 و100 خرج له الجماعة، عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص، عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص وهو ثقة جليل مخرج له في الصحيح من الطبقة الوسطى من التابعين، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، سعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة، توفي في عام 55، توفي في عام 55، وقبله من حيث الوفاة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرش العدوي ابن عم عمر رضي الله تعالى عن الجميع، فسعيد بن زيد في عام 51 أو نحو ذلك، وآخر العشرة وفاة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد من العشرة الذين أكثروا، عفوا سعد بن أبي وقاص من المكثرين من العشرة، أو أحد المكثرين من العشرة، سعد بن أبي وقاص أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، طبعا أكثرهم رواية أو من أكثرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من حيث الإكثار. نعم ثم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم وأما عثمان رضي الله عنه فإنه مقل، وأقل من عنده هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك الزبير بن العوام أيضا مقل، وكذلك أيضا عبد الرحمن بن عوف كذلك أيضا مقل، وكذلك أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كذلك أيضا مقل من الرواية، ولعل من أقلهم حديثا أبو عبيدة، لعل أقل العشرة حديثا هو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم قال مريق بن مكة، وهذا كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حياته عليه الصلاة والسلام، فعندما مرض سعد ظن أنه ميت في هذا المرض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أوصي بمالي كله، فقال لا، قال بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. نعم، ولكنه بعد ذلك شفاه الله جل وعلا وعمه حتى كان آخر العشرة وفاة. نعم، قال فذكروا الحديث تماما، أي هؤلاء الذين حدثوا أبو بكر بن خزيمة، وقالوا في الخبر قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، لأن هذا المرض حصل له بمكة وهو قد هاجر من مكة إلى المدينة، فقال أخلف عن هجرتي، عن هجرتي يعني إذا توفي في مكة، فقال إنك لن تخلف بعدي، لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. نعم، وقد خلف بعده بعد رسول صلى الله عليه وسلم خلف سعد رضي الله تعالى عنه، والشاهد من هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام تريد به وجه الله. نعم، فبهذا إثبات الوجه لله جل وعلا، وإن كان المقصود هنا تريد به وجه الله أي تريد به الله سبحانه وتعالى، لكن لا شك الوجه هو وجه الله جل وعلا، وصفات الله أو صفات الله من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث لما تقدم إثبات الوجه لله جل وعلا، قال أبو بكر قد أمليت طوق هذا الخبر في أبواب الوصايا، أي الذي يبدو من صحيحة، الذي يبدو كتاب الوصايا من صحيحة رحمه الله تعالى. نعم، وفي هذا الحديث أن الإنسان عندما يطول عمره على طاعة الله وعلى أداء ما افترض الله جل وعلا أن أجره يزداد ثوابه يعظم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، ثم قال المصنف حدثنا أحمد بن عبد الضبي وهو البصري وهو ثقة جليل توفي عام 45 و100 فوجده مسلم وأصحاب السنن. نعم، وتكلم فيه ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، تكلم فيه أحمد بن عبد الضبي، ولكن لم يؤثر كلام ابن خراش على أحمد بن عبده، لأن ابن خراش ثقته ثابتة، لأن عفوا أحمد بن عبده ثقته ثابتة، توثيقه ثابت. ثم أن ابن خراش عنده رفض نسأل الله العافية والسلامة، ونقل عنه كلام في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك لا شك أنه مقبوح فيه من هذه الجهة ومتكلم فيه من هذه الناحية. وأحمد بن عبده وصف بشيء من النصب، فلعل هذا الذي دعا ابن خراش إلى أن يتكلم فيه أحمد بن عبده، وإلا فإنه ثقة جليل ولا التفات إلى كلام ابن خراش فيه. وابن خراش إذا تكلم بكلام مخالف كلام الأئمة الحفاظ، وبالذات إذا كان المتكلم فيه عنده شيء من النصب، فهنا لا يلتفت إلى كلام ابن خراش، وإن كان كثير من كلامه وأغلب كلامه مستقيم، أي كلام ابن خراش بحكم على الرواة كثير منه مستقيم، وهو كثيرا ما يستعمل لفظة صدوق، يعني قال عن الليث بن سعد صدوق وهم كبار الكفار، فعند كلمة صدوق تساوي ثقة أو أكثر من ثقة. نعم، بعض الأحيان نستعمل ثقة، لكن أكثر ما يستعمل كلمة صدوق، أكثر ما يستعمل هذه العبارة. نعم، فإذا قال هذه العبارة في شخص ثقة، فهنا ليس معنى قوله صدوق أنه دون الثقة، لا، وإنما الذي يظهر أن كلمة صدوق بمعنى ثقة عنده. وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا أو التنبيه على هذه المسألة، وهذه المسألة قاعدة، يعني بعض الكفار يستخدم بعض العبارات ويعني بها شيء، وغيره يستعملها ويعني بها شيئا آخر، فينبغي الانتباه إلى الاصطلاحات الخاصة، ينبغي الانتباه إلى الاصطلاحات الخاصة. مثل ما تقدم لنا أن ابن علي كثيرا ما يقول أرجو أن لا بأس به، يقول حتى في الثقات، ويقولها أيضا في مقابل هذا في الضعفاء، فينبغي الانتباه إلى هذه العبارة، وأن هذه العبارة تفسر على حسب السياق وعلى حسب ما دل عليه كلام الحفاظ في هذا الراوي. نعم، فينبغي الانتباه إلى العبارات الخاصة أو الاصطلاحات الخاصة. نعم، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد. نعم، محمد بن زيد هو الأزدي الجهضمي البصري أبو إسماعيل، وهو من كبار الحفاظ الثقات الأثبات، وتوفي في عام 79 و100، وهو من كبار الطبقة الثامنة، وقد خرج له جماعة. محمد بن زيد مكثر من الرواية والحديث. نعم، وأحيانا قد يلتبس حماد بن زيد بن سلمة، كلهم من الثقات الأجلة، ولكن حماد بن زيد أثبت وأوثق من حيث الضبط والإتقان، وحماد بن سلمة أدل من حيث الجلالة والمكانة. نعم، قال عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب هو الثقفي، عطاء بن السائب هو الثقفي أبو محمد وقيل أبو السائب، وعطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن سمع منه بعد ذلك فحديث فيه نظر، وممن سمع منه قبل الاختلاط حماد بن زيد، ممن سمع منه قبل الاختلاط حماد بن زيد عن أبيه وهو السائب بن مالك أو بن زيد الكوفي، والسائب ثقة، السائب ثقة من كبار التابعين وهو مقل، ثقة من كبار التابعين وهو مقل من الحديث عن أبيه، قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فصلى صلاة أخفها، ف فمر بنا فقيل له يا أبا اليقظان، هذه كنية عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعمار بن ياسر قتل في صفين رضي الله تعالى عنه. نعم، وقد ثبت بالحديث الصحيح حديث أبي سعيد وهو في الصحيح أنه قال تقتلك الفئة الباغية، وقد حصل هذا، وقد حصل هذا الشيء، وهذا من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر عن أشياء ثم وقعت هذه الأشياء بعدما أخبر عليه الصلاة والسلام. فقيل له يا أبا اليقظان خففت الصلاة؟ فقال أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا نعم. قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء يرونه أبي اتبعه، ولكنه كره أن يقول لا اتبعته، فسألوا عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، في هذا الحديث العظيم فيه التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته الحسنى سبحانه وتعالى. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بعلمك، أي يسألك بعلمك، علمك بالغيب وقدرتك، أي بقدرتك، فيسأل الله جل وعلا بعلمه وبقدرته سبحانه وتعالى. وكما جاء هذا في حديث ابن المنكدر عن جابر الذي رواه البخاري في حديث الاستخارة، فأيضا في الحديث سؤال لله جل وعلا بعلمه وقدرته. نعم، وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في هذا الحديث جواز ومشروعية سؤال الله عز وجل أن يحييه ما علم الله أن الحياة خيرا له، وأن يتوفاه إذا علم أن الوفاة خيرا له. ورسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سؤال الله الموت، نهى أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، وإن كان ولا بد يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني. نعم، قال اللهم وأسألك خشيتك في الغيب، هذا فيه سؤال الله عز وجل الخشية منه، والخشية من أفضل العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. وربنا عز وجل قد خوف عباده سبحانه وتعالى، كما أنه رغبهم جل وعلا، وبين عز وجل أنه هو الغفور الرحيم، وأن عذابه هو العذاب الأليم، وأن الإنسان ينبغي أن يكون بين ذلك، بين الخوف والرجاء، ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فيخاف من الله ويرجو الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى ويرجو ربه سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال إذا كان المؤمن في حال الحياة يغلب جانب الخوف، إذا كان في حال الصحة، إذا في حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف حتى يقبل أكثر على الطاعات والعبادات، وإذا كان في حال المرض والخشية من الموت، وإذا شعر بدنو أجله يقرب جانب أو يغلب عفوا جانب الرجاء، يغلب جانب الرجاء، لأن الآن العمل تقريبا انقطع تقريبا، فهنا يغلب جانب الرجاء، ما بقي إلا رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال في الغيب والشهادة. نعم، في حالة الغيب عندما الإنسان يكون لوحده، وفي حالة الشهادة عندما يكون الإنسان أمام الناس، فيسأل ربه عز وجل الخشية منه في الغيب وفي الشهادة، ولا شك أن يجب على الإنسان أن يكون في حال الغيب والشهادة سواء. وأما أن الإنسان يكون في حال الشهادة يظهر الخير، وفي حال الغيب أنه يعني دخل انتهك محارم الله، فلا شك أن هذا من صفات المرائين، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. نعم، قال وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا. لا شك أن سؤال الله عز وجل الحق هذا أمر مطلوب، وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بقوله لما رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يهديه إلى الحق لما وقع فيه الخلاف، ولا شك أن أحيانا يكون الحق ملتبس على الإنسان فيضل يتبع الباطل ويتبع خلاف الحق فيضل، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا على الإنسان أن يسأل ربه عز وجل أن يهديه إلى الحق ويهديه إلى الصراط المستقيم ويبين له الصواب، وينبغي له أن يكثر من هذا الدعاء. قال والعدل في الغضب والرضا. لا شك أن الإنسان إذا غضب قد يظلم ويتجاوز العدل، وأيضا في حال الرضا قد يرضى عن الإنسان ويكون فيه ما فيه فيحكم له ولا يمدحه وهو لا يستحق ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل العدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. والقصد هو الاعتدال والتوسط، فكان يسأل ربه عز وجل الاعتدال في حالة الفقر وفي حالة أيضا الغنى. قال وأسألك نعيما لا يبيد، أي الجنة، يسأل ربه عز وجل الجنة. وأسألك قرة عين لا تنقطع. نعم هذا سؤال الجنة لأن لا يحصل ذلك إلا بالجنة. قال وأسألك الرضا بعد القضاء. طبعا إذا وقع القضاء قضاء الله جل وعلا على عبد من عبادة الواجب عليه أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر، وفوق الصبر هو الرضا أن يرضى بما جرى له وحصل. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل الرضا الذي هو فوق الصبر. الصبر هذا لا شك أنه واجب، يجب عليه أن يصبر على ما يصاب به من بلايا ومصائب، ورضا درجة فوق ذلك، الرضا درجة فوق ذلك. نعم، والرضا لا ينافي أن الإنسان يتأثر مثلا بالمصيبة ويحزن ويبكي. نعم، فيحصل منه هذا وهو راضي. وقد حصل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ابن إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وقال إنا بك يا إبراهيم لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، فرضي وصبر عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وأسألك برد العيش بعد الموت، وهذا أيضا سؤال الله النعيم والجنة. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا موضع الشاهد، سؤال الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأعظم النعيم الذي يكون في الجنة هو النظر، هو رؤية الله جل وعلا، نسأل الله من فضله. أعظم النعيم الذي يكون في الجنة هو رؤية الله جل وعلا والنظر إليه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. قال وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. نعم، هذا الحديث إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد، وعطاء بن سهل تقدم أنه ثقة، وقد روى عنه حماد بن زيد قبل الاختلاط. نعم، فهذا الإسناد جيد، وأبوه أيضا ثقة. وقول الراوي أي عطاء أن ذهب رجل وسأل عمار بن ياسر ولم يبين لنا من هذا الرجل، فطبعا يعني يقصد ما ذكر، لكن ذكر قال عطاء أن هذا الرجل ظن أنه هو أبي، لكن ما أحب أن يخبر بأنه سأل عمار ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي يظهر أنه هو السائب، هذا الذي يظهر، ولذلك الإسناد يكون هنا جيد، ويكون هذا الرجل علم، لأن لما لم يعلم هذا الرجل إذن الواسطة مجهولة، ويكون هذا الراوي مبهم بين السائب وبين عمار بن ياسر، ولكن لا فرق ما ذكر عطاء أنه هو السائب والد عطاء. نعم، وهذا الحديث قد خرجه أحمد وخرجه كذلك النسائي وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث يعني ينبغي أن يدعى به، ينبغي ويستحسن ويسن أن يدعي به الإنسان، سواء كان دعاء مفرد أو كان في الدعاء الذي يكون في دعاء القنوت، فكل هذا مشروع أن يدعى بهذا الدعاء العظيم. ويلاحظ أنه في دعاء القنوت أن بعض الناس قد يأتي بأدعية ليس عليها دليل، أو عفوا يأتي بأدعية قد تخالف بعض ما جاء في الكتاب والسنة، ويثنى على الله عز وجل بثناء يظن أنه ثناء وهو ليس بثناء، مثل ما يقول بعض الناس يا من لا تراه العيون. هذا خطأ من جهتين، أولا الجهة الأولى أن الله عز وجل يرى من قبل المؤمنين في الجنة، هذا أطلق ما قيد، قال يا من لا تراه العيون، وإنما لا يرى في الدنيا جل وعلا، وأما في الآخرة يرى من قبل المؤمنين، فهذا أطلق. والأمر الثاني أن هذا ليس بثناء حتى يثني الإنسان به على ربه سبحانه وتعالى. فكلما التزم الإنسان بما جاء من الأدعية في القرآن والسنة كلما كان أحسن وأفضل. وأحيانا الإنسان يدعو بأدعية يكون فيها مبالغة ولا تكون من الجوامع، ويطيل في هذا الدعاء ولا يكون ما يختار الجوامع من الدعاء، فكلما الإنسان اتبع الأدعية التي جاءت في القرآن والسنة كلما كان أسلم من هذا الشيء. نعم، قال أبو بكر ألا يعطل ذو الحجة يا طلاب العلم أي أصحاب العقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه، أي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لذة النظر إلى وجهه، هذا دليل على ثبوت الوجه لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه، وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضع كلام على رؤية الله عز وجل في يوم القيامة، سيأتي هذا بمشيئة الله. فجاءت النصوص من القرآن والسنة على رؤية الله في يوم القيامة من قبل المؤمنين، كما قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وناظرة من النظرة، وناظرة الكلمة الثانية أي تنظر إلى وجه الله جل وعلا. نعم، وكما في قوله عز وجل أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب تفسير الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نظر إلى الله سبحانه وتعالى. وجاءت نصوص أخرى في رؤية الرب جل وعلا. نعم، ثم قال المصنف قال قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث ثابت في الصحيح. نعم. وفيه إثبات الوجه أيضا لله جل وعلا. قال بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد. أي من كتاب الصحيح؟ نعم. أو من كتابه المسند الذي هو أوسع من الصحيح. نعم. قال فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. ولا شك أن ما ذكر من نصوص القرآن والسنة فيها أبين البيان في إثبات وجه في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. تقدم لنا الكلام فيما سبق على إثبات الوجه لله جل وعلا، وأن هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى جاءت في كتاب الله جل وعلا، وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات عديدة وفي أحاديث كثيرة. وتقدم لنا الكلام فيما سبق على إثبات هذه الصفة العظيمة من صفات الرب جل وعلا، وأن في هذه الآيات كما في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى غير ذلك من الآيات، وأيضا في الأحاديث كما جاء في حديث جابر المخرج في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجهك. نعم. وغير ذلك من الأحاديث في ذلك إثبات هذه الصفة العظيمة، وأن لله جل وعلا وجها سبحانه وتعالى، وأن هذا الوجه يليق بالله سبحانه وتعالى. والقول في هذه الصفة العظيمة كالقول في باقي صفات الرب جل وعلا. وأيضا جاءت النصوص كذلك أيضا بأن لوجه الله جل وعلا سبحات، وأن هذه السبحات قد جاءت في بعض الأحاديث التي تصف وجه ربنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلله جل وعلا سبحات، والمقصود بهذه السبحات هي نور الله وجلاله وبهاؤه سبحانه وتعالى. وقد فسر أبو عبيدة القاسم بن سلام كما رواه البيهقي من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه فسر السبحات بنحو ذلك بالنور والجلال، فسرها بالنور والجلال. فلوجه الله جل وعلا سبحات كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وأن الواجب هو إثبات هذه السبحات لله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك أيضا في حديث أبي موسى الأشعري وغيره من الأحاديث أن ربنا جل وعلا حجابه النور، حجابه النور، وأنه لو كشف هذا الحجاب لأحرق السبحات وجه الله ما انتهى إليه بصره من خلقه. فربنا جل وعلا حجابه النور، والواجب هو إثبات هذا الحجاب أيضا كما جاءت بذلك النصوص. كذلك أيضا مما يتعلق بوجه الله جل وعلا هو مشروعية السؤال بوجه الله جل وعلا الأمور العظيمة، مشروعية سؤال الله جل وعلا السؤال بوجهه، مشروعية عفوا سؤال الله جل وعلا بوجهه الأمور العظيمة والأمور الكبيرة. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ولكن هذا الحديث لا يصح، فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، ولكن جاء عن السلف. طبعا فيه ضعف أنه جاء من حديث سليمان بن معاذ التميمي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فسليمان متكلم فيه، سليمان متكلم فيه. نعم. وفيه كذلك أيضا أبو يحيى القتات، فيه كذلك أيضا أبو يحيى القتات. المهم الحديث هذا فيه ضعف ولكن جاء عن السلف، وهو البيهقي في الأسماء والصفات من طريق ابن جويد عن عطاء أنه قال بلغنا أنه يكره أن يسأل بوجه الله عز وجل أو بالقرآن شيء من الدنيا، يكره أن يسأل بوجه الله عز وجل أو القرآن شيئا من الدنيا. وأيضا جاء بنفس الإسناد من طريق ابن جويد عن عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان أنه قال أيضا يكره أو بلغنا أن يسأل بوجه الله شيء. وجاء أيضا نحو هذا عن مجاهد بن جبر المكي كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات. فوجه الله جل وعلا لا يسأل به الأمور التي ليس لها كبير قيمة. ولذلك أيضا ذكر البيهقي أن رجلا سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، سأله بوجه الله عن أشياء، فأعطاه عمر بن عبد العزيز، أعطاه هذه الأشياء واستجاب له وقال: ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ألا سألت بوجه الله الجنة؟ أو كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فأوشد هذا السائل وكأنه أنكر عليه سؤال عمر بوجه الله أمور دنيوية، وأراد منه أن يسأل بوجه الله جل وعلا الأمور العظيمة، دخول الجنة ومرضاة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، لأن وجه الله جل وعلا عظيم، فلا يسأل به الأشياء التي ليس لها كبير قيمة من الأمور الدنيوية وما شابه ذلك، وإنما يسأل بوجه الله جل وعلا الأمور العظيمة والأمور الكبيرة. نعم. كذلك أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر مشروعية الاستعاذة بوجه الله جل وعلا، نعم، كما جاء في حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله وهو ثابت في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله، قال: أعوذ بوجهه. نعم، فيشرع الاستعاذة بوجه الله سبحانه وتعالى، كما أنه يشرع الحلف بوجه الله جل وعلا، لأن هذه صفة عظيمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم، فهذا مما يتعلق بهذه الصفة العظيمة. وبعض أهل البدع ممن خالف مسلك السلف في هذه في الأسماء والصفات أول هذه الصفة العظيمة، فأولها بعضهم بالذات وبعضهم أولها بالوجود، وهذا راجع أيضا إلى الذات، ويبقى وجه ربك، يعني قال ذات الله، وهذا لا شك إذا كان يريد فقط، إذا كان يثبت الوجه، لأن هذه الصفة فيها كما تقدم فيها إثبات، عفوا، في هذه الآية الكريمة فيها إثبات الوجه لله جل وعلا. وكذلك أيضا لا شك أن أيضا هذه الآية تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان المقصود هو عدم إثبات الوجه فلا شك أن هذا خطأ. ومثلها أيضا أول الوجه بموجود أو الوجود، نعم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أي وجود الله بعضهم قال. فإذا كان المقصود بذلك مع إثبات الصفة فهذا حق ولا شك، وتقدم لنا الكلام فيما سبق على هذه الآية الكريمة، وأن بعض السلف كسفيان الثوري، وهذا الظاهر اختيار البخاري، في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي كل عمل يذهب إلا ما أريد به وجه الله، كل عمل باطل، كل عمل لاغي، وكل عمل لا يثاب عليه الإنسان إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. نعم، فأقول أن هناك من خالف مسلك السلف فأول هذه الصفة العظيمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الوجه لله عز وجل كثيرة. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، تقدم الكلام على حديث سعد بن أبي وقاص ولا لا؟ نعم نعم أحسن. نعم، قال ابن خزيمة: وقد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا طبعا الحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي هذا الحديث إثبات الوجه لله جل وعلا ابتغاء وجه الله، وفيه فضيلة الصيام، وهذا طبعا في صيام التطوع، لأنه قال في سبيل الله، هذا الذي يظهر والله أعلم صيام التطوع، قال في سبيل الله ابتغاء وجه الله، فهذا فيما يظهر في صيام التطوع، ولا شك أن صيام الفريضة أعظم، صيام الفريضة أعظم. نعم، قال بعضه في كتاب الصيام، أي ذكر هذا الحديث في كتاب الصيام لأن له علاقة في كتاب الصيام، وبعضه في كتاب الجهاد، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، فبعض أهل العلم حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل الله أي في الجهاد، وبعضهم قال المقصود في سبيل الله أي أنه أراد وجه الله وابتغى ثواب الله، وليس هذا في صيام الفريضة، وليس هذا في صيام الفريضة. نعم، ولعل هذا أقرب، الله أعلم، لعل هذا أقرب. نعم، فابن خزيمة ذكر في كتاب الصيام وذكر في كتاب الجهاد، والذي يبدو أن ابن خزيمة يرى أن في سبيل الله يعني بذلك الجهاد، لأنه ذكره في كتاب الجهاد. نعم، قال فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. هذا الكلام أيضا قد يستدل به على أن كتاب التوحيد هو جزء من كتاب الصحيح، أن كتاب التوحيد هو جزء من كتابه الصحيح، لأنه قال أمليت ذلك في كتاب الصيام، وأمليت أيضا هذا الحديث في كتاب الجهاد. فلعله نعم هذا الكلام والله أعلم قد يفيد أن كتاب التوحيد هو جزء من كتابه الصحيح، وأن كتاب الصحيح مؤلف من عدة كتب، منها كتاب الصيام، ومنها كتاب الجهاد، ومنها كتاب التوحيد. نعم، ويحتمل أنه كتاب التوحيد أفرده لوحده، ولا يمنع أنه يشير إلى أن هذا الحديث مثلا أنه ما ذكره، لأنه ذكره في كتبه الأخرى، ذكره في كتبه الأخرى. نعم، قال وروى سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة هو العدوي البصري، وسعيد ثقة جليل، ثقة ثبت، وتوفي عام أو نحو عام 57، وقد خرج له الجماعة الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. وسعيد حديثه ينقسم إلى قسمين، وحاله أيضا تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بضبطه وإتقانه. فأما حاله فهي على قسمين كما ذكرت. القسم الأول هو قبل أن يختلط رحمه الله، فقد حصل له اختلاط في نهاية حياته، فقبل أن يختلط لا شك أن حديثه صحيح ومستقيم. نعم، وهذا القسم، هذا القسم على قسمين، هذا القسم قبل الاختلاط على قسمين. نعم، القسم الأول هو ما رواه عن قتادة، فهو مقدم جدا في قتادة، عندنا سعيد بن أبي عروبة، وعندنا شعبة بن الحجاج، وعندنا هشام الدستوائي، هؤلاء الطبقة الأولى من أصحاب قتادة ومن أثبت الناس في قتادة، هؤلاء الثلاثة. وهشام الدستوائي يقدم على شعبة، هشام الدستوائي يقدم على شعبة، وبعضهم قدم سعيد بن أبي عروبة مطلقا، بعضهم قدم سعيد بن أبي عروبة مطلقا، وسعيد مكثر جدا عن قتادة. فهذا القسم الأول من حديثه، هذا صح، هذين القسمين من أقسام حديثه، وهو رواية عن قتادة. القسم الثاني ما رواه عن غير قتادة، القسم الثاني ما رواه عن غير قتادة. نعم، فأيضا هذا صحيح ولكن دون الأول، هذا صحيح ولكنه دون الأول. نعم، الحالة الثانية وهي بعد أن اختلط، الحالة الثانية فيما يتعلق بضبط قتادة بعد ما اختلط، فكما ذكرت هو قد حصل له اختلاط رحمه الله، وهذا الاختلاط كان اختلاطا شديدا هذا الاختلاط، ومنهم من روى عنه قبل ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط، كما ذكرت شعبة وهشام وسعيد. نعم عفوا، منهم من روى عنه قبل الاختلاط ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط. نعم، فيما يتعلق بسعيد، ممن روى عنه قبل الاختلاط يزيد بن زريع، يزيد ممن روى عن قتادة قبل الاختلاط، ونعم يزيد بن زريع روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، ومنهم من روى عنه بعد الاختلاط. فمن روى عنه قبل الاختلاط تقدم الكلام على أقسام حديث سعيد، ومن روى عنه بعد الاختلاط فهذا القسم ينظر فيه، هذا القسم ينظر فيه، إن كان تفرد بهذا الحديث فهنا هذا محل توقف ولا يحتج بهذا الحديث، لأنه قد حدث به بعد الاختلاط ويظن أنه من تخاليطه أو بسبب اختلاطه. نعم، وإن كان توبع عليه فهنا يكون هذا الحديث محفوظ بدلالة أنه قد توبع عليه، فيكون مما حفظه، يكون مما حفظه. نعم، قال عن قتادة، وقتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوسي بن الخطاب البصري، وهو من الثقات الحفاظ الأثبات، وفيما أظن تقدم لنا سواء كان في هذا الدرس أو لا شك من قبل في درس الترمذي تقدم لنا الكلام على حديث قتادة، وأن قتادة أيضا على قسمين حديثة، ما رواه عن غير سعيد بن المسيب فهذا لا شك في الدرجة العليا من الصحة، وما رواه عن سعيد هو صحيح ولكن دون الأول، لأن هناك من تكلم في رواية قتادة عن سعيد المسيب كما في شرح العلل لابن رجب، كما في شرح العلل لابن رجب. نعم، قال عن أبي نهيك، وأبو نهيك هذا قد اختلف في اسمه واختلف كذلك أيضا في حاله، فأما ما يتعلق باسمه فقيل أن اسم عثمان، وقيل أن اسم لا يعرف، قيل أن اسم لا يعرف كما ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم، فذكر أن اسم لا يعرف وتابعه غيره، تابع أبو أحمد الحاكم على هذا غيره، وقيل أن اسمه عثمان، فهناك من ذهب إلى أن اسم عثمان. نعم، واختلف أيضا في حاله، هل هو ثقة أو هو مجهول فيه جهالة ليس بالمشهور، حتى أن الحافظ ابن حجر مر في التقريب وثقة، ومر في التقريب أيضا جهله، أو قال مقبول، والمقبول في الغالب نعم في الغالب المقبول عند ابن حجر هو من كان فيه جهالة أو ليس بالمشهور. طبعا هو ابن حجر قال ما حكمت عليه بأنه مقبول هذا عند المتابعة يكون مقبولا أي حديثه، وإلا فلين، وعند التتبع يتبين أن ابن حجر يطلق مقبول على نوعين من الرواة. عند التتبع يتبين أو يظهر أن ابن حجر يطلق كلمة مقبول على نوعين من الرواة. النوع الأول من ليس بالمشهور فيه جهالة، المجهول الواضح البين يحكم عليه بأنه مجهول، ومن كان ليس كذلك أو أقل من ذلك أو نحو ذلك يقول عنه مقبول، وقد تراد كلمة مسلوب عنده وعند غيره. نعم. وكذلك أيضا القسم الثاني يطلق عليه المقبول من كان فيه لين، في حفظه لين، فيقول عنه مقبول في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يكون لين. نعم. فابن حجر مرة قال عن هذا الرجل مقبول، مرة قال عنه ثقة. نعم. والسبب في هذا الاختلاف في اسمه وفي حاله هو أن هناك أكثر من راوي يكنى بهذه الكنية، وهو من التابعين أو نحو طبقة التابعين، حتى أن البخاري ترجم بالتاريخ الكبير لثلاثة رواة كلهم يكنى بأبي نهيك، وهم من حيث الزمن متقاربون. فمثل هذا يؤدي إلى الاختلاف في حال الراوي وفي اسمه. نعم. فهناك من رنى عثمان بن نهيك، عفوا أبو نهيك عثمان الأزدي غير أبو نهيك الراوي عن ابن عباس الذي وقع في هذا الحديث، وأن الذي وقع في هذا الحديث لا يعرف. وهناك من يرى لا، أنهما واحد، هذا الذي جعل الله يقولنا اسمه عثمان. نعم. وفي الحقيقة أن أبا نهيك هذا ليس بالمشهور تماما، ومما يدل على ذلك هو الاختلاف الذي وقع في حاله، وقع في اسمه، هذا يدل على عدم المعرفة به تماما، أو لم يعرف تعريفا واضحا وبينا حتى يقال أن اسمه كذا ولا يختلف، أو أن حاله كذا ولا يختلف. فالذي يبدو لي أنه ليس بالمشهور. نعم. وطبعا نص البخاري على أنه سمع من ابن عباس، نص البخاري على أنه سمع من ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. نعم. هذا الحديث بهذا الإسناد ليس بالقوي تماما، لكن هذا الإسناد صالح، وقد صحها ابن خزيمة بإخراجه في كتاب التوحيد. نعم. وقواه غيره. وجاء طريق آخر طبعا أكثر من رواه، رواه من طريق خالد بن الحارث الهجيمي عن سعيد بن عروبة، أكثر من رواه رواه من طريق خالد بن الحارث الهجيمي عن سعيد بن عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس، ورواه البيهقي من طريق محمد بن بكر البرساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي سفيان عن ابن عباس، عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن ابن عباس. إن كان هذا الإسناد محفوظا، يعني لم يكن خطأ تصحيف طباعي وما شابه ذلك، فهو لا شك أن ذكر أبو سفيان في هذا الحديث غلط. إذا لم يكن هذا خطأ طباعي ولا خطأ من النسخ وطبع على ذلك، فلا شك أن ذكر أبو سفيان في الإسناد غلط، ولعل هذا الغلط من محمد بن بكر البوساني. نعم. لأن من روى عن خالد بن الحارث الهجيمي وهو أحفظ وأتقن كلهم رووه